في البيوت ان البيبتيك ألسر واحد مجنون كان بيقول ان دي هيريديتري مرض وراثي وكان عنده دليل ان هي مرض وراثي. اول حاجه لاحظ ان هي رمز انفاميلي يعني في عيله واحده تلاقي الاب والام والعيال عندهم بيبتيك ألسر ديجنال. تاني نظريه واحد اهبل الدليل الثاني قال لك اصل هي مور كومن في الناس اللي هم بلاد جروب او 30% مور كومن 30 مره مور كومن. حد يعرف الدكتور دلوقتي النظريه دي ليه فاشله؟ طب نمره واحد ليه هم لقوها فعلا؟ ليه لقوها رمز انفاميلي؟ لان هي شغاله اكس بايلوري والاكس بايلوري والمكروزيك سترين اللي بتعملها دي بتتنقل عن طريق الاكس والعيال ما بتفكرش انها بقى انت شغاله تندوش. طب ليه هي مور كومن في بلاد جروب او؟ لان اشهر بلاد جروب في البني ادمين هو بلاد جروب او. نظريتين جديدة للبيبتيك ألسر اتش و اتش اول اتش ايزر اسيد ثاني اتش هيريديتري. عندنا الكاستريك فكانوا حاطين لها نظريتين. اول نظريه دي فايتاليزيشن هو لو حصل جاستريك بيبتيك ألسر العين عيب اتش تي ان ولا عيب صفر كل الجاستريك بيبتيك ألسر اتش تي ان فيها نورمال او اقل من الطبيعي وملهاش فرق جدا. لاحظوا ان هي اول سبب دي فيتاليزيشن يعني بيكون ضعيف ما بتحملش الثاني. ايه اكثر سبب يعمل دي فيتاليزيشن؟ قال لك نمره واحد اشهر سبب يعمل دي فيتاليزيشن الناس اللي عندهم ديزل وجاستريك ريفلكس. تعرف ليه بيكون جاستريك ريفلكس؟ يعني الفيروس صوته هيرجع على الستومك يعني هيكتب. الناس يا دكاتره اللي عندهم اسكيميا في الميكوزا يعني زمان كانوا بيقولوا في مايكروثرومبايت بتقلل البلاد بريشر زي الدم فما فيش نقطة فايكارد بيتكون. الناس اللي عندهم ديليت جاستريك انجن سوري تاخير عود قرش الاستومك بتاعتي ما بتصفيش الاكل بسرعة فالاكل بيقعد فيها فترة طويلة واحنا هنقعد على الراس تعوض في نوعين من الاستومك استومك لها ديليت جاستريك انجن زي خلايا عشان كده بيتقلل. لكن في ناس بتتفرج بقى احسن من سهله الاكل على طول. فهمت؟ في حاجه ثانيه اسمها ولا فكره اسمها بقى الفاكت بتاعها. الناس اللي بتاكل اكل وهم بيتفرج سامعيني كده يا شباب؟ طيب تعالوا نقارن خلاص يا جماعه ارجعوا عشان ترجع ورا انا خلاص شغلت المايك. الكلينيكال بيبتيك ألسر او الجاستريك بيبتيك ألسر تعالوا نقارنهم منهم على شكل جدول الباثولوجي بتاعهم على شكل هم زي بعض بالظبط. اول نقطة انا قفلت ايه ده شغال؟ شغال يا حبيبي؟ الديودينال والجاب اول نقطة السايت اللوكيشن وش وقت؟ ليه؟ ما يتحصل البريسبوزين فاكتور للجاستريك. البريسبوزين فاكتور للجاستريك حاجتين، العيب لو حصل جاستريك بيبتك ألسر، العيب عيب الصمك ولا HCL؟ عيب الصمك. لو الميكوزة ما فيهاش حيوية هتقدر تستحمل HCL؟ لا. أشهر سبب يضعف حيوية الصمك ايه؟ نمرة واحد لو بتجيب لها بلاك سبلاي سكيني كان زمان بيفسروها بالمايكرو ترومبات. نمرة اثنين لو ما بتطلعش ميوكس بايكار. لكن اشهر حاجة دي ان دي دي للدكتريك ريفلكس. يعني ايه كلمة دي للدكتريك ريفلكس؟ يعني البايل هيرجع للستومك. البايل لو رجع هيعمل ايه في البيبسيك؟ شرحتها قبل كده، هيأكتيفيت فيعورها ويعمل اكتر او ديليت جاستريك امبي. الناس التخان اللي زي حالات الاستمك بتاعتهم ما بتفضيش الاكل بسرعه، فبالتالي الاكل بيعورها، ودي حاجه عاوز اعلمها لكم. نورمالي انا تخين فبالتالي معدتي تخنت، ولا انا عشان معدتي مبقلظه وما بتحركش الاكل انا تخنت؟ في ناس تقول لك احنا بناكل قليل بس بنتخن، وفي ناس تقول لك احنا ما بناكلش وبناكل كتير وبنرفع. تعرف السبب ايه؟ حركه المعده. الناس اللي معدتهم بتبقى مفرشحة كده وما بتتحركش بيتخانوا ولا ما بيتخانوش؟ ليه بيتخانوا؟ بيحصل بروبر ميكسينج اوف فود. تاني نظرية تفسر الجاستريك بيبتيك ألسر الستروماتيك افكت اوف ذا فود. لو واحد كل اكل او طبيعة اكله اكل هارد بيعور المعدة يحصل له جاستريك بيبتيك ألسر. كل النظريات دي دلوقتي فشلت بس انتم مطالبين بحفظها، لان الوقت السبب بتاع الديدينال او الجاستريك بيبتيك ألسر ايه؟ اتش بايلوري. تعرفوا ازاي الاتش بايلوري تعمل ديدينال؟ عن طريق زياده الحموضه. تعرفوا ازاي بتعمل جاستريك؟ عن طريق دايركت افكت باطل. تعالوا نبص على الديدينال والجاستريك في مقارنه بعينينا وتحت الميكروسكوب بعينينا. طيب مين فيهم يجي في الفيرست انش اوف ذا فيرست بار اوف ديدينال؟ ديدينال سواء الانتيرو او بوستيرو وول. السؤال اللي فيها فقط اكثر في الانتيرو ولا البوستيرو وول؟ انتيرو طبعا، لان الصمت بالنسبه للديدل البوستيرو عشان كده بيطلع اكس ال يخرب في الانتيرو. امال الصمت بتيجي فين؟ في الانترم. فين في الانترم؟ على اللتر كيرفيتشر والكارديو من حيث السايز الاثنين قد بعض من 1 ل 3 سم. فمش معنى بنحلق في الرقم ده، انت عارفين لو لقيناها اكثر من 3 ما تبقاش بيرفكت. في معظم الاحيان تبقى ارسلت الكارسينوم. نمره ثلاثه من حيث الشيب بيبقى شكلها راوند واوفر ما عدا في الاستومك. ممكن الالسر يبقى لها تو ليمب، رجل على الانتير ورجل على البوستيريور مول، فبقى يسموها ستادل شيب. طب وما لي بحدق في ستادل شيب ده؟ لو بدات تهيل في فايبروز هتعمل ايه في الاستومك؟ اول بلاط اللي هتركه عليه. ايه كمان من حيث الايدج؟ هي البيرث كالسر سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك كالسر؟ نون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك بتبدا شارب، اي نون سبيسيفيك تبدا شارب وبعد كده تصير ديجرانيشن تيشن يتحول الايدج ايه؟ سلوبي. سواء دي او دي الايدج شارب او سلوبي، لان انتوا ما عندكوش سبيسيفيك غير خمسه: المالجنت ألسر والسي بي والسيفل والاميبيك والتايفويد. فيما عدا ذلك از نون سبيسيفيك، يعني شارب او سلوبي. شفتوا معايا في الفيديو ان البيبتيك ألسر الفلور اللي بنشوفه بعينينا هي سببها بكتيريا يا شباب؟ يعني في ميكروز بنشوفه عشان كده الفلور بيبقى كلين لانه بيتقدر، والبيز بتبقى ناشفه وعشان كده بتبان ابيض عشان يزيل باي فايبروز بتبقى انديوريت. خلي بالك المالجنت ألسر البيز بتبقى انديوريت. هل بسبب الفايبروزس؟ بتبقى ناشفه عشان الفايبروزس. امال بتبقى ناشفه ليه في المالجنت؟ عشان الانفيجن خلايا تبرونيفريت. تحت الميكروسكوب اي نون سبيسيفيك ألسر فوق يبقى تو لير سوبرفيشال وديب فوق نيكروتيك ديبري ديب فايبروزيس كرونيك انفلاماتوري سيل سواء دي او المشكله بصوا معايا على الجي دي على الصوره دي اللي قدامكم دي جاستريك بيرفيك ألسر والفلور كلين سموث يعني بيتهضم ايه المشكله لما واحد يجيله بيرفيك ألسر سواء ديجنال او جاستريك ده حلوه يا حلوه اي دي دي عنوانه فيه كلمه ألسر او الباثولوجي بنوصف ألسر نرعى كام كومبليكيشن احنا مغمضين فوق الألسر هنسميه هنا ايه هيمورج هيماتيمتس ومنينا طيب تحت الألسر بيرفوريت لو هي جت هتفتح على ايه بريتونيه هتعمل بريتونايت طب لو هي بنكرياتيك بريتونايت بس الخازوق حاجه مين اللي ورا الديناميك بنكرياس البنكرياس الانزيم اللي جواه اكتف ولا ايه ايه لو وصل له ال HCL يحولها انتو فالبنكرياس يخدم نفسه في لحظه واحده بص العيان تبقى دي في اكتيفيت خدنا الموضوع ده قبل كده اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس ياما تتاه وما اعرفش ليه ماتوا باكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس بسبب الحركه دي ايه كمان فوق الاثر هيموراج هيماتيمس دومين تحت الاثر بيرفوريشن لو جت بريزرايت لو ديدنا بيزوسترايتس اند اكيوت هيموراجيك بانكرياتايتس على مستوى الاثر فايبروز في الديودينم ديودينال اوبستراكشن في الجاستريك بايلوريك اوبستراكشن اند بصوا على الصوره دي اللي قدامكم دي الصمت وايه الخرم اللي فيها دي ايه الكومبليكيشن اللي حصل بيرفوريشن واللي قدامكم دي الصمت والاثر هنا شايفين بلاد كروس اللي عليها ايه اللي حصل ايه اللي حصل وادي دي الصوره ان في الاستومك لا تعمل بايلوريك اوبستراكشن لو جت في البايلوريك لكن لو جت في الليثر كيرفيتشر وكانت سدل هتشيل باي فايبروز هتعمل لي حاجه اسمها اور جلاس ستومك عارفين اور جلاس يعني ايه؟ بتاع الرملين اخر كومبليكيشن اذر بتقل السرطان مين اللي بتقل؟ الديودينال ولا الجت؟ الاثنين؟ لا اللي بتقل الجاستريك بس حد يعرف ليه؟ التفسير تفسير منطقي وليس مثبت لحد النهارده هي الديودن الالسر سببها ايه زياده الحموضه لكن الجاستريك سببها ايه ضعف الاستومك الاستومك ما استحملتش طالما الاستومك ما استحملتش تبقى الخلايا بتاعتها طبيعيه ولا مش طبيعيه واللي مش طبيعي ممكن يتجنن ولو اتجنن معناها جيل السرطان بس نسبة القلب أقل من 1% على فكرة ده مش صح في كتاب في الجراحة أشهر كتاب جراحة اسمه بيلي أند لاف مش كتاب في الحب هو كتاب جراحة ولاف ده المؤلف بيلي وواحد اسمه لاف قالوا there is nothing called gastric peptic ulcer and all the gastric peptic ulcers diagnosed are discovered as being early gastric carcinoma عندك فاهم حاجة؟ رغم ان الكتاب بيقول ان هي تقلب في نسبه اقل من كام وهو بيقول ان كل اللي كانوا بيقولوا عليها جاستريك بيرتك طلعت وعشان كده احنا كلينيكال لو عملنا اندوسكوب لقينا ألسر في الاستومك فوق الثلاثه سنتي في الاستومك بنعتبرها انيماليكا لدرجه في ناس بيخشوا يعملوا بارتر جاستريك اهم حاجه الكومبليكيشن بتاع الجاستريك بتاع البيرتك ألسر على بعضيها سؤال مين فيهم بتقلب؟ ديجنال ولا جاستريك؟ اشمعنى الجاستريك هي اللي بتقلب؟ لان هي اون توب اوف السمك مش طبيعيه واللي مش طبيعي ممكن يتجنن ويتجنن يقلب سرطان.